بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءة كتاب التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا أو قرأنا كلام الشارح رحمه الله تعالى عن رفع الأسماء الخمسة بالواو. فما هي الأسماء الخمسة؟ أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال أو ذو علم أو نحو ذلك. وما هي شروط إعرابها؟ هذا الإعراب أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. أعد يا سلمان. أن تكون مفردة، أن لا تكون مضافة إلى ياء المتكلم، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة. نعم أحسنت. أعد يا محمد. أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ماذا خرج باشتراط الإفراد يا أبا أنس؟ خرج ما لو كانت مثنى أو كانت مجموعة، جمع تكسير أو جمع مذكر سالما. فإن كانت مثنى يا أنس أعربت إعراب المثنى، مثاله أبواك وأخواك وأبوين وأخوين. وإذا كانت مجموعة جمع مذكر سالما يا إسحاق تعرب إعراب جمع المذكر السالم. طيب، جمع المذكر السالم يرفع بالواو مثل أسماء الخمسة ترفع بالواو، ويجر بالياء مثل أسماء الخمسة تجر بالياء. نعم، لكن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة من حيث العلامات الإعرابية؟ نعم عبد الرحمن، ترفع الأسماء الخمسة تنصب بالألف، وجمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء. طيب، الآن إذا قلت أبون، هل هذا يعرب إعراب جمع المذكر السالم أو هو من الأسماء الخمسة؟ أبون، كيف عرفت؟ مع أنه يعني من حيث الشكل مثل قولك أبوك، أبون أبوك، كيف عرفت؟ ها؟ أحسنت، لأنه ليس بمضاف هنا. أبون هذا جمع بالواو والنون، جمع بالواو والنون، النون هذا في آخره هي من ماذا؟ من علامة الجمع، علامة جمع المذكر السالم. لأن جمع المذكر السالم إما أن يكون آخره الواو والنون، أو يكون آخره الياء والنون. وماذا خرج باشتراط التكبير؟ ما لو كانت مصغرة مثل أبي، مثل أبي، وهنا تعرب بالحركات الظاهرة. أحسنت. وماذا خرج باشتراط الإضافة؟ إذا قطعت عن الإضافة، خرج ما لو قطعت عن الإضافة، وحينئذ تعرب. نعم حسب موقعها، لكن ما علامة إعرابها حينئذ؟ إذا كانت يعني تعرب بالحركات الظاهرة، تعرب بالحركات الظاهرة. مثل ماذا؟ فكري، مثل ماذا؟ أب وأخ ونحو ذلك، وأبا وأخا وأب وأخ. وماذا خرج باشتراط عدم إضافتها إلى ياء المتكلم؟ يا من؟ ماذا خرج يا أبا محمد؟ نعم، ماذا خرج باشتراط عدم إضافتها إلى ياء المتكلم؟ ما كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم أو إلى ياء المتكلم، إلى ياء المتكلم، مثل ماذا؟ مثل أبي وأخي ونحن ذلك. وحينئذ كيف تعرب يا من؟ نعم، كيف تعرب؟ تعرب بالحركات المقدرة. ما المانع من ظهور الحركة؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. أحسنتم. هذه الشروط الأربعة تشترط في جميع هذه الألفاظ، في جميع هذه الألفاظ الخمسة. وبقي شرط يتعلق بكلمة فو وشرطان يتعلقان بكلمة ذو. قال رحمه الله: وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض فمنها أن كلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن، وتقول رأيت فما حسنا، وتقول نظرت إلى فم حسن. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. نعم، إذن كلمة فو يشترط فيها الشروط الأربعة السابقة، ويشترط أيضا فيها أن تخلو من الميم، لابد أن تكون خالية من الميم. أما إذا اتصلت بها الميم بدل فو قلت فم، فهنا تعرب بالحركات الظاهرة، فم فمن فمن، تعربها بالحركات الظاهرة، لا تقول مثلا هذا فموك ورأيت فماك ونظرت إلى فميك. هنا تعرب بالحركات الظاهرة، فموك وفمك وفميك، إذا اتصلت بالميم أعربت بالحركات الظاهرة ولو أضيفت ولو كانت مضافة. ومثل بقول هذا فم حسن، أعرب يا توفيق، هذا اسم إشارة مبني في محل، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لما لم تعربه بالحروف؟ لوجود الميم فيها، لوجود الميم، فمن. طيب، وحسن صفة، وصفة المرفوع مرفوعة مثلها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخرها. طيب، إذن هذا الشرط وهو واضح، كلمة فو يشترط لإعرابها إعراب الأسماء الخمسة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا ألا تتصل بها الميم، وأما إذا اتصلت بها الميم فتعرب بالحركات الظاهرة. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: ومنها، أي ومن هذه الشروط الزائدة التي تختص ببعضها دون بعض، أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين: الأول أن تكون بمعنى صاحب، والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير وصف. فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. نعم، تنبه لهذين الشرطين: ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين. لا تعرب هذا الإعراب، أي إعراب هو؟ أي إعراب نقصده؟ إعراب الأسماء الخمسة بالواو رفعة وبالألف نصبة وبالياء جرة إلا بهذين الشرطين: الأول أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون ذو بمعنى صاحب. فأقول مثلا: جاءني ذو علم. ذو علم ما معنى ذو علم؟ صاحب علم. رأيت رجلا ذا مال، أي رأيت رجلا صاحب مال، فذو بمعنى صاحب. طيب، معنى ذلك أنه يفهم من أن ذو قد تكون ليست بمعنى صاحب، وعند ذلك لا تعرب هذا الإعراب، والأمر كذلك. نعم، ذو قد لا تكون بمعنى صاحب. الآن مثلا لو قلت: جاءني ذو قامة، جاءني ذو قامة، هل يصلح أن تجعل ذو هنا بمعنى صاحب فتكون يكون المعنى جاءني صاحب قامة؟ كيف صاحب قامة؟ ما يصلح هذا، أليس كذلك؟ جاءني ذو قامة، فليست ذو هنا بمعنى صاحب. إذن ما دام أنها ليست بمعنى صاحب فلا تعرب هذا الإعراب، اختل هذا الشرط. لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، وإنما ذو هنا بمعنى الذي، جاءني الذي قام، جاءني ذو قام أي جاءني الذي قام، رأيت ذو خرج أي رأيت الذي خرج، فذو ليست هنا بمعنى صاحب. إذن لا تكون ذو معربة إعراب الأسماء الخمسة إلا إذا كانت بمعنى صاحب. ها من يأتي بأمثلة غير ذو علم وذو مال مثلا جملة كاملة؟ نعم يا أبو عبيدة. ها رأيت رجلا ذا جاه، رأيت رجلا ذا جاه، هذا رجل ذو جاه، هذا رجل ذو جاه. أحسنت. ها مررت برجل ذي خلق حسن، مررت برجل ذي خلق حسن، فلان ذو خلق حسن، إذا أردنا الرفع فلان ذو خلق حسن. ها مثال ثالث، ذو ما سمعت، ذو فضل، هذا رجل ذو فضل. أحسنت، رجل ذو فضل، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. أما فاضل، لو قلنا فاضل مثلا لا يصلح لاختلال الشرط الثاني كما سيأتي، ذو فاضل أو ذو عالم لا يصلح هذا لاختلال الشرط الثاني. نعم ذو قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، إذا كان في موضع رفع ذو قوة، إذا كان في موضع رفع نقول مثلا جبريل ذو قوة عند ذي العرش، فذو بمعنى صاحب. إذن هذا الشرط الأول، واضح هذا؟ خرج بذلك ما لو كانت بمعنى الذي، خرج به ما لو كانت ذو بمعنى الذي، مثل جاءني ذو قام. طيب الشرط الثاني ذكر أنه يشترط في الاسم الذي تضاف إليه ذو أن يكون اسم جنس ظاهر غير وصف، أن يكون اسم جنس ظاهر غير وصف. انتبه معي، إذا أردت أن أخبر أنه جاءني رجل عالم بلفظ عالم، هل أحتاج إلى ذو؟ أقول مثلا جاءني ذو عالم، أو أقول جاءني عالم، جاءني عالم، هكذا ما أحتاج إلى أن أقول جاءني ذو عالم، أو شخص فاضل ما أحتاج أن أقول جاءني ذو فاضل، وإنما أقول جاءني فاضل، رجل فاضل. وهكذا لو كان مثلا قارئ، ما أحتاج أن أقول ذو قارئ، هذا رجل ذو قارئ، إنما أقول هذا رجل قارئ. هذا الذي قارئ، الذي على هذا الشكل قارئ وعالم وكاتب وفاضل ونحو ذلك، هذه أوصاف، هذه أوصاف. وصف هذا الشخص أنه عالم، وصف هذا الشخص أنه قارئ، وصف هذا الشخص أنه طويل، وذاك أنه قصير، وذاك أنه أبيض. فهذه الأوصاف ما تحتاج إلى ذو أصلا، ما تحتاج إلى ذو. جاءني شخص طويل، لا أحتاج إلى أن أقول شخص ذو طويل، أليس كذلك؟ لكن لو أردت أن أقول بأنه عنده طول، هل يصلح أن أقول جاءني رجل طول هكذا مباشرة، رجل طول، فكيف أصفه بأنه صاحب طول؟ آتي بذو، أقول جاءني رجل ذو طول. وهكذا مثلا كلمة علم، هل يصلح أن أصف بها الشخص؟ أقول مثلا زيد علم، زيد علم. طيب أنا أريد أن أقول بأن معه علما، فأقول زيد ذو علم، زيد ذو علم. انتبهت للفرق بين الجملتين؟ الآن علم وعالم، علم وعالم، أي الكلمتين التي تحتاج إلى ذو قبلها إذا وصفنا بها الشخص؟ علم، زيد ذو علم. أما عالم أقول زيد عالم، ما أحتاج إلى ذو أصلا، لا أحتاج إلى لكي أصف الشخص بالعلم، ما دام أن اللفظة هي لفظة عالم أن آتي بكلمة ذو لأتوصل بها إلى الوصف، ما أحتاج إلى ذلك. وهكذا مثلا مضروب، هل أحتاج فيها إلى الإتيان بذو؟ هل أقول جاءني رجل ذو مضروب أو جاءني رجل مضروب؟ مضروب، هذه أوصاف، أليس كذلك؟ رجل وصف أنه مضروب مقتول ومحبوب ونحو ذلك، فلا أحتاج قبلها إلى ذو. ما الذي يحتاج إلى ذو؟ هو اسم الجنس، اسم الجنس الظاهر، اسم الجنس الظاهر. إذا أردت أن أصف به شخص أحتاج إلى أن أتوصل إلى ذلك بذو. تقدم معك في الأجرمية الكلام عن اسم الجنس باختصار هكذا، عند أي باب تذكر ذلك؟ أين درسنا اسم الجنس؟ لا ها؟ عند النكرة والمعرفة، أحسنت، عند باب المعرفة والنكرة في الأجرمية عرفنا اسم الجنس. قلنا هو لفظة يدخل تحتها أفراد كثيرة، يدخل تحتها أفراد كثيرة، مثل مثلا علم، علم هذا يدخل تحته علم النحو، علم الصرف، علم العقيدة، علم الفقه، فهذا يسمى اسم جنس، يسمى اسم جنس. وهكذا مثلا لو قلنا مسجد، مسجد هذا اسم جنس يدخل تحته أفراد كثيرة. وهكذا لو قلنا مثلا خلق، خلق هذا اسم جنس يدخل تحته أفراد كثيرة. وكذلك لو قلنا رجل، رجل هذا اسم جنس يدخل تحته أفراد كثيرة، زيد يسمى رجلا، وعمر يسمى رجلا، وصالح يسمى رجلا، ونحو ذلك. هذه تسمى أسماء أجناس، عرفتها في باب المعرفة والنكرة، لأن النكرة عرفها ابن آجر الروم بماذا؟ ماذا قال ابن آجر الروم؟ قال في النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كل اسم شائع في جنسه. فإذا علم وعالم أيهما اسم الجنس؟ علم اسم جنس، وأما عالم فهو وصف، فهو وصف وليس اسم جنس. وهكذا مثلا قراءة وقارئ أيهما اسم الجنس؟ قراءة، وأما قارئ فهي وصف. إذن الذي تضاف إليه ذو لتعرب إعراب الأسماء الخمسة هو اسم الجنس. وقال الظاهر لإخراج الضمير، الظاهر لإخراج الضمير. فإذا لو قلنا هذا رجل ذو علم أو ذو مال، هذه أسماء أجناس، علم ومال وخلق وجاه ودين وطول وقصر وبياض ونحو ذلك، هذه أسماء أجناس. فأقول هذا رجل ذو بياض ورجل ذو علم وإنه لذو علم لما علمناه، هذه أسماء أجناس. يعني نحن حاولنا أن نأتي فقط بأمثلة لتتصور معنى اسم الجنس ومعنى الوصف. طيب، ثم سيأتيك إن شاء الله في مواضع أخرى تعريف يحد به اسم الجنس بحد جامع مانع، وهكذا تعرف أنواع الأوصاف في النحو، في درس النحو تعرف أنواع الأوصاف. طيب، عندك هل يصلح أن أقول هذا ذو كاتب؟ عندك نعم ذو كاتب، هل كاتب هنا اسم جنس؟ طبعا إذا قلت ذو كاتب معناه صاحب، أنت تريد أن تصفه بأنه يقدر على الكتابة وأنه معروف بذلك، صاحب كتابة ونحو هذا، فقلت جاءني رجل ذو كاتب، يصلح هذا؟ لا يصلح، أحسنت، لأن كاتبا هذا وصف ليس اسم جنس، لأنه وصف وليس اسم جنس. ما أحتاج إلى ذو، يعني إذا أردت أن تعرف هل يصلح وضع ذو هنا أو لا فاحذفها، احذف ذو، هذه علامة تعرف بها هل يصلح هذا الاسم الذي بعد ذو أن يكون مما تضاف إليه ذو أو لا، فاحذف ذو وانظر كيف سيكون سياق الكلام. جاءني رجل كاتب، صح الكلام؟ صح، جاءني رجل كاتب، إذن لا أحتاج إلى ذو، ما دمت لا أحتاج إلى ذو لا يصلح وضعها هنا. لكن جاءني رجل ذو كتابة، جاءني رجل ذو كتابة أريد أن أنظر هل كتاب هذا اسم جنس أو هو وصف، أحذف ذو. جاءني رجل كتابة، يصلح هذا؟ ما يصلح، إذن لا بد من ذو. فكتابة هنا اسم جنس لا أستطيع أن أصف به إلا بوصلة وهي ذو، شيء أتوصل به إلى الوصف وهو كلمة ذو أو صاحب أو نحو ذلك. مفهوم هذا؟ أنت معي؟ طيب. قال والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير وصف، فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية. قلنا مثال مثلا جاءني ذو قامة، تعرف الموصولة بأنه يأتي بعدها جملة، يأتي بعدها جملة إما فعلية أو اسمية، يأتي بعدها جملة فعلية أو اسمية، ليس لفظا واحدا يأتي بعدها. ذو الموصولة يعني التي بمعنى الذي، يأتي بعدها فعل، مثلا جاءني ذو قامة، هذا فعل. أو جملة اسمية مثلا جاءني الذي أبوه قائم، فتقول جاءني ذو أبوه قائم. ما معنى ذو أبوه قائم؟ الذي أبوه قائم، واضح؟ طيب. ولم يمثل لها الشارح. قال ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي ذكر بيتا أريد أن أسأل من، أريد أن أسأل محمدا، هل ذو في هذا البيت هي التي من الأسماء الخمسة أم هي ذو الموصولة التي بمعنى الذي؟ ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ها، ذو هذه الموصولة يعني معناها الذي، الموصولة يعني التي بمعنى الذي، الذي العقل غير موصولة، إذن هذه بمعنى ذو، هنا بمعنى هذه من الأسماء الخمسة يعني بمعنى صاحب. ذو العقل أي صاحب العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، يعني أن صاحب العقل بسبب أنه دائما يفكر ويشغله عقله بالتفكير فيحصل له شيء من التعب والمعاناة، لأنه في كل أمر يريد أن يصل إلى الصواب وأن يفعل ما هو الأليق به ونحو هذا. وأما أخو الجهالة فلا يبالي بذلك. ذكروا أن أحمد رحمه الله جاءه رجل، الإمام أحمد بن حنبل، جاءه رجل وهو مسجون بسبب فتنة القول بخلق القرآن لأنه أبى أن يجيب، فقال له يا إمام معك أولاد ومعك أهل ومعك كذا، يسهل له الإجابة، يسهل له الإجابة إلى القول بخلق القرآن. فقال له ما دام أن هذا عقلك فقد استرحت، يعني ما دام هذا هو نهاية تفكيرك معي زوجة ومعي أولاد، إذن خلاص أفعل ما أريد، إذن أنت مرتاح، يعني لست ممن يفكر بأشياء أعظم. ولا يريد بذلك فقد استرحت أن الجاهل فعلا تحصل له الراحة، إنما يريد أن يعيره بهذا، يريد أن يقول له لا كن فكر بما هو أعظم. الشاهد أن المتنبي هنا يقول ذو العقل أي صاحب العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فذو هنا بمعنى صاحب، فهي من الأسماء الخمسة تعرب بالواو رفعاء وبالألف نصبا وبالياء جراء. فهذان الشرطان يزادان إلى الأربعة الشروط الماضية في ذو، فذو يشترط فيها ستة شروط، وفو يشترط فيها خمسة شروط، وبقية الأسماء يشترط فيها فقط أربع شروط. طيب. قال رحمه الله تمرينات. قال بين المرفوع بالضمة الظاهرة أو المقدرة والمرفوع بالواو مع بيان نوع كل واحد منها من بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، ها المؤمنون، نعم جمع مذكر سالم فرفع بالواو، الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون مثلها، والذين هم عن اللغو معرضون كذلك، والذين هم للزكاة فاعلون أيضا هكذا، والذين هم لفروجهم حافظون. إذن هذه كلها من جموع من الجموع المذكرة السالمة. وقال الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. أين الأسماء المرفوعة في هذه الآية؟ الأسماء المرفوعة: المجرمون مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، يجدوا لا يجدوا فعل، نعم فعل مضارع لكنه هنا مجزوم، ها مواقعوها مرفوع علامة رفعه الضمة وعلامة رفع الواو، لماذا؟ أحسنت، لأنه جمع مذكر سالم. فلماذا هو مرفوع؟ ما موقعه من الجملة؟ خبر أن. أحسنت. الفتنة تلقحها النجوى وتنتجها الشكوى. الفتنة تلقحها النجوى وتنتجها الشكوى. ها أين الكلمات المرفوعة يا من؟ يا عبد الواحد، ها الفتنة تلقحها النجوى وتنتجها الشكوى، أين الكلمات المرفوعة؟ الفتنة مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة، لماذا؟ لماذا الضمة؟ لأنه اسم مفرد. أحسنت. وأيضا تلقح فعل المضارع مرفوع على مترفع الضمة، لماذا الضمة؟ رفع لتجرد من الناصب والجازم، فلماذا رفع بالضمة؟ لماذا الضمة؟ يعينك غيرك، ها؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. طيب رجع السؤال إليك، ها بقي كلمات مرفوعة في هذه الجملة تنتجها أيضا فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة، لماذا الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخر شيء. هل بقي؟ لا لا، في هذه الجملة فقط الأولى. السؤال عند عبد الرحمن جارك: النجوى لماذا مرفوع؟ لماذا مرفوع؟ ما إعرابه؟ تلقحها أو تلقحها النجوى، ما إعراب النجوى؟ لو كان مفعولا به لما كان مرفوعا، وأنت قلت بأنه مرفوع فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، لماذا مقدرة؟ منع من ظهور التعذر لأنه اسم مقصور. هل بقي كلمة أخرى؟ ها لا يزال عندك. هل بقي كلمة أخرى؟ الشكوى أيضا فاعل. إذن هذه كلها كلمات مرفوعة: الفتنة تلقحها النجوى وتنتجها الشكوى، كلها مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، لكن منها ما هو ظاهر منها ما هو مقدر. إخوانك هم أعوانك إذا اشتد بك الكرب، وأساتك إذا عضك الزمان. ها عند من؟ عند عبد المجيد. أين الكلمات المرفوعة؟ عجل. إخوان مرفوعة وعلامة رفعها هذه الكلمة، ما علامة رفعها؟ الضمة، لماذا؟ جمع تكسير. أحسنت. أعوانك كذلك. طيب إذا اشتد بك الكرب، لماذا رفع الكرب بالضمة؟ لماذا بالضمة؟ لأنه اسم مفرد. وأساتك، طيب لكن لماذا رفع بالضمة؟ لأنه اسم مفرد. الزمان كذلك اسم مفرد. النائبات محك الأصدقاء. النائبات لماذا رفع بالضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، ومحك فعل محك، هذا هو المحك. ها؟ هذا الاختبار. إذن هل هو اسم أو فعل؟ كيف عرفت؟ اسم مفرد. أحسن، كيف عرفت أنه اسم؟ وقد أتيتك بالجواب، المحك. أحسنت. أبوك يتمنى لك الخير، هكذا يا إبراهيم، أبوك يتمنى لك الخير. طيب ها، فأين الكلمة المرفوعة؟ أبوك مرفوعة علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. يتمنى، هل هو مرفوع؟ لماذا؟ نعم، لا هو فعل، فعل مضارع تجرد من النصب والجازم. لكن ما علامة رفعه؟ ما علامة رفعه؟ يتمنى. ها، الضمة المقدرة، لأنه معتل الآخر بالألف. يتمنى. الفعل المضارع لا يرفع إلا بالضمة أو بثبوت النون، ما في غيرها. طيب، بقية الأمثلة نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن ننبه إلى أمر يعني فائدة هكذا على الطريق. قول أبوك يتمنى لك الخير، الأولى ألا يؤتى هنا بكلمة يتمنى، وإنما يؤتى بكلمة يرجو. لا ينبغي أن تقول للشخص أنا أتمنى لك الخير، أو مثلا يكتبون في المستشفيات نتمنى لكم الشفاء. لماذا؟ لأن التمني هو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، فكأنهم يقولون الشفاء عندنا مستحيل أو فيه عسر شديد. هذا يحصل فيه الخطأ كثيرا، يقول وأنا أتمنى لكم أيها الطلاب النجاح، مثلا أنا أتمنى لكم النجاح، أو في شهادات التقدير يقولون ونتمنى له مزيدا من التوفيق والنجاح. الصواب هنا أن يقال نرجو، لا يقال نتمنى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.